والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المساقات. المساقات معناها مأخوذة من السقي، لأن الشجر والزرع أهم أمرها السقي، الحراثة والبذر وإعداد الأرض هي يعني أسهل شيء، لكن أهم ما يكون في الزراعة وأهم ما يكون في المساقات أهم ما يكون فيها سقي الشجر، لأن تحصيل الماء خصوصا في جزيرة العرب، الماء في جزيرة العرب شاح، ما هو مثل البلدان الأخرى التي على الأنهار ولا فيه، إلا أنهم يفجرون الأنهار تفجير على الأشجار وعلى الثمار وعلى الزروع، هذا سهل عندهم السقي، والسقي ما له مؤونة ولا له كلفة ولا يقتضيهم مصاريف كذا، لكن في جزيرة العرب مع شح المياه وقلة المياه يصير أهم الأمر هو السقي، هو السقي. ولهذا سموا هذا الباب باب المساقات، لأن أكثر ما يعانيها الزراع وأكثر ما يعانيها أصحاب الفلاحة أكثر ما يعانون من سقي أشجار وسقي الزراع الزروع، فسموه بأهم أموره، قالوا باب المساقات، ما قالوا باب الحراثة أو قالوا باب النخيل أو باب الأشجار أو باب نحو أو قمح، لا، قالوا باب المساقات. قال: المساقات شرعا هي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره، هذه هي المساقات. أنك تعطي إنسان، تعطيه نخل أو كرم أو رمان أو أي نوع من أنواع الأشجار، تعطيه إياه على أساس أنه يصلح هذا، يسقيه ويحرثه ويقوم بأعماله وله جزء من الثمرة، جزء معلوم من الثمرة. فيه معاملة أخرى يقولون لها المؤاجرة، وهي جيزة جمهور أهل العلم، ولكن المساقات أحل منها وأقرب منها إلى العدل. وإلا مثلا يكون الإنسان عنده هذا البستان أو عنده هذه المزرعة، يعطيها إنسان على أساس أنه يعطيه كل عام 5000 10000، والثمار كلها للزراع صاحب للفلاح، هذا صاحب الملك وصاحب العقار ما له إلا نقود معلوم أو حب معلوم أو ثمر معلوم، يعني إجرة، هذه إجرة ما هي مساقة، هذه كأنه استأجر منه البستان أو استأجر منه مثلا الركبان، كأنه استأجر منها إجرة، استأجرها منه. هذه يجيزة جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أجازوا هذه، ولكن أحل منها وأصح منها المساقات، بأن يكون مثلا صاحب الملك له جزء معلوم والفلاح له جزء معلوم، هذا هو أصح وأعلى، لأنهم بالأول بالمعاملة الأولى اللي هي المؤاجرة صاحب الملك غانم على كل حال، أما الفلاح والمزارع فهو تحت الخطر، إن حصل شيء غنم وإن لم يحصل شيء غرب ولا حصل الشيء، لكن صاحب العقار لا، كل سنة عارف أجرته، إما نقود وإما حبوب وإما ثمار. بناء عليه فالمساقات أحل من المؤاجرة، المساقات والمزارعة إن صاحب الملك له جزء والفلاح والمزارع له جزء آخر، هذه أحد، لأنهم اشتركوا في المغنم والمغرم، إن حصل شيء اشتركوا فيه، وإن حصل نقص أيضا اشتركوا في الخسارة كل منهم. والمساقات والمزارعة هي التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، هي التي عملوها مع اليهود في خيبر، لما إن النبي صلى الله عليه وسلم استولى على خيبر، خيبر بلاد زراعية، خيبر بلاد زراعية. لما استولى عليها صلى الله عليه وسلم قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أبصر بالزراعة والفلاحة منكم، دعوها تحت أيدينا بجزء معلوم، إلى أن أصبحت للمسلمين بعدما استولى عليها المسلمون، استولى على خيبر لأنهم فتحوها عنوة، يعني قهرا عليهم، قهرا على اليهود، فهي صارت من أملاك المسلمين. فقالوا للنبي وللصحابة، للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة: دعوها بأيدينا نزرعها ونفلحها وأنتم لكم نصيب منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا، أقر اليهود بخيبر على الشطر، يعني نصف الثمار ونصف الزروع للفلاحين وهم اليهود، والنصف الآخر لأصحاب الملك وهم المسلمون. بناء عليه أن عقد المزارعة وعقد المساقات إنها هي التي وقعت وجرت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر، وإلى عمر رضي الله عنه بعد ذلك أجلاهم، أجل اليهود عن خيبر، وبعد هذا أصبحت كلها بيد المسلمين. فالغرض من هذا أن المساقات إنها أحل وأصح من المؤاجرة. فقال: المساقات هي دفع شجر، دفع إنك تعطي الفلاح شجر له ثمر مأكول، ما يصح تعطيه مثلا شجر ليس مثل الأثل أو مثل الصنوبر مثل الحور مثل هالأشياء هذه اللي ما لها ثمار، هذه ما لها ثمار، لازم يكون له ثمار، ما من نخيل وما كروم أعناب رمان تين إلى آخر، هذه هي على الشجر اللي لها ثمار، له ثمر مأكول أيضا، إذا كان غير ثمر غير معقول بعد كذلك، وهذا فيه نظر، معناه أنه لو كان مثل القطن وكذا أنه ما صح فيه، بجزء معلوم من ثمره، بجزء معلوم، بجزء، ما هو بأجرة مقطوعة، لا، بجزء منه، ربع، ثلث، نصف، أكثر، أقل، معلوم أيضا، ما يقول بجزء ويسكتون على هذا الجزء ما يبين، لا يلزم يكون باين، معروف أنه الربع والثمن، الربع والثلث ونحو ذلك. وأن يكون من الثمر، يعني الفلاح ليس له نصيب من الشجر، ليس له نصيب من الشجر، الشجر والأصول وهذه كلها لصاحب الملك ولصاحب العقار، فليس للفلاح والمزارع ليس له إلا جزء من الثمرة، ولو شرطوا له جزء من الأصل ومن الأصول، لو شرط له جزء ما صحت، لأنها الآن أصبحت مغارسة، ما هي مساقات، والمغارسة ستأتي إن شاء الله. فقال: هي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس، لو أعطاه يعني مثلا في شايل نخل أو غرزات مثلا عنب أو غرزات تين أو نحو ذلك، يعني أعطاه منها الشتلات هذه وقال تزرعها في أرضي هذا ولك جزء من الثمر الصحة، بجزء مشاع وجزء معلوم من ثمره. قال: ولهذا قال: ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور أو له ثمر غير مأكول كالقطن. الحور شجر معروف أكثر ما يكون بالشام، يعني شجر طوال كده، لكن ما له ثمر مأكول. ولا تصح أيضا إن جعل للعامل جزءا من الأصل، قال له أغاسيك ولكن لك من الأصل شيء، لأن هذه لا ما تصح، لأنه لابد في المغارسة كما سيأتي أن يكون في المزارعة أن يكون المساقات، لابد أن يكون الثمر الشجر من صاحب العقار صاحب الملك، وهنا لا، جعل له نصيب من الأصل، وإذا جعل له نصيب من الأصل انتقلت من كونها مساقات إلى كونها مغارسة ومناصبة. ولا تصح أيضا إن جعل للعامل جزءا من الأصل أو كل الثمرة، قال هي لك أيضا لا تجوز، هذا لازم يكون له، أو جزءا مبهم يعني غير قال لك جزء ولا بينوه، ما قالوا الربع أو الثلث أو آصع معلومة كذلك ما تجوز. أو ثمرة شجر معينة قال لك مثلا هذا الجزء من البستان وأنا لي الجزء الآخر، ما تجوز فيه غرر، لأنه ربما هذا الجزء صاحب الذي للمالك ربما أنه لا يثمر أو يصيبه آفة، يصير خسر على واحد دون الآخر، لا بد أن يكون مشاع ولا يعين شيء. ولهذا يوجد في بعض الأمكنة وبعض البلدان يشترط صاحب الملك يقول هذه النخلة أو هذه الكرمة هذه خاصة لي، ما تجوز هذه، لا تجوز، لا بد أن يكون كله مشاع في بينهم. قال أو آصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة أو مبهمة، كل هذا ما يجوز، لازم أن يكون بجزء مشاع معلوم من الثمر، وما عدا هذا فلا يجوز. إذا صار بغير جزء ما صح، أو الجزء مبهم غير معلوم ما صح، أو كان شجرة معينة غير مشاع ما صح. وتصح المساقات على ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل، يعني يصح أيضا حتى لو بعد ما ظهرت الثمرة، يعني مثلا صاحب هذا البستان عنده هذا النخيل أو هذه الأعناب ولكنها إلى الآن ما تمت، قالت كملها بالسقي والإصلاح ولك جزء منها، يصح، ما هو لازم يكون إنها معدومة غير موجودة، لا، حتى ولو كانت موجودة صح. وتصح المساقات أيضا على شجر يغرسه العامل في أرض رب الشجر ويعمل فيه بسقي وغيره حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمرة، هذا أيضا جاي، يعني سواء كان مثلا إن الغرس مغروس وموجود وقايم، أو سواء كان يدفع له الفسائل ويدفع له الشتلات ويدفع له الأشياء ويغرسها ويكون لصاحب الملك جزء مشاع وللعامل جزء مشاع، جائز كل هذا بجزء مشاع معلوم من الثمرة، أما الأصل كله لصاحب الملك. شبيهة بالمضاربة التي مرت علينا في البارحة، أن رأس المال لصاحبه، وهذا ليس له إلا الربح، ليس له إلا جزء من الربح، فهذا شبيه بهذا شبيهة بالمضاربة، يعني المساقات والمزارعة أشبه ما تكون بالمضاربة، لأن المضاربة واحد منه دفع المال والآخر منه العمل، والمساقات واحد منه دفع البساتين والأشجار والفلاح منه العمل، شبيه هذا بهذا، إلا أن هذاك دفع عروض ونقود وهذا لا، دفع أشجار وأصول. قال بجزء وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الشجر والثمر الصحة وهي المغارسة، يعني معناه أنه إذا شرط أن له نصيب من الأصول من الشجر صحت، ولكن لا نسميها مساقات، نسميها مغارسة، يعني له نصيب من الغرس وله نصيب مثلا من الأصول، لكن هي تصح، إلا أنها لا تصح على أساس أنها مساقات، وإنما تصح على أساس أنها مناصبة أو مغارسة. والمساقات والمغارسة والمزارعة عقود جائزة من الطرفين، يعني أنها غير لازمة كالشركات، لكل واحد منهما فسخها، أي واحد يريد الفسخ فله ذلك، هذا قول. والقول الآخر للعلماء أنها لازمة وأنها تجب، لأن فيها ضرر كبير على الفلاح أو ضرر كبير على صاحب الملك، إذا اتفقوا مثلا وفي نصف العام قال أنا ما أكمل أنا فسخت العقد، ماذا يعمل المزارع؟ أو ماذا يعمل مثلا صاحب الملك، يعني يتورط في ذلك. ولهذا الصحيح القول الآخر بأن عقد المزارعة والمساقات والمغارسة أنها عقود لازمة وليست جائزة، أنها تلزم الطرفين. إذا عينوها بسنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر أنها لازم من إكمال المدة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو قول المحققين. لهذا قال والمساقات والمغارسة والمزارعة عقود جائزة من الطرفين، فإن فسخ مالك الأصل قبل ظهور الثمرة فلعامل أجر مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. يعني يقول إذا فسخ وعاد في أثناء العام ماذا يكون؟ قال العامل يكون له أجرة مثله. يقول ما دام فسخت أنت العقد، أنا اشتغلت 6 أشهر على هذا النخل، تعطين أجرتي. يجون أهل الخبرة وأهل المعرفة يقدرون له أجر 6 أشهر ويعطونها إياه، يصير كله لصاحب الملك. هذا فيه غرار وفيه ضرار، وربما إنسان مثلا إذا شاف الثمار جيدة وشاف الثمار يعني طيبة فتغيرت نيته، ولا تغيرت نيته فسخ العقد. قال نجيب ناس يقدرون لك عملك هالمدة، نعم خذه وتصير الثمار له. أو بالعكس يكون ما في ثمار، يكون أن مثلا الأشجار في تلك السنة مثلا يوم أصابها آفة، ولا أنها ما أثمرت ولا نحو ذلك، يجي صاحب العامل يقول أنا فسخت، عطى نجرتي هالمدة دي، يشوف ما في ثمار يبي يحصلها، لا هذا فيه ضرر. فالصحيح أن عقد المغارسة والمزارعة والمساقات أنها عقود لازمة، وإذا عين مدة لازم من تكميل هذه المدة. وإن فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن انفسخت بعد ظهور ثمرة فهي بينهما على ما شرطاه. إن انفسخوها بعد إيش؟ بعد ظهور الثمرة، فهم على ما شرطاه. وعلى عامل تمام العمل كالمضارب، يعني يكمل العمل. العامل عليه أعمال، وصاحب الملك له أيضا أعمال، فقال ويجب على عامل كل ما فيه صلاح ثمرة من حرث وسقي وزبار، والزبار هو قطع الأغصان الرديئة من الكرب، وتلقيح وتشميش ثمرة، وإصلاح موضع التشميش بإزالة نحو شوك وحجر، وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه كآلة حرث وبقره، وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس، وحفظ ثمر إلى أن يقسم. هذه الأشياء هذه على المزارع، على المساقي، على العامل. هذه الأشياء عليها الحرث أنه يحرث الأرض، وعليه أنه يسقيها، يأتي بالماء ويسقي، يخرجه من الآبار أو من الأنهار أو من ذا. وعليها الزبار، قطع الأشجار، قطع الأغصان الرديئة، لأنهم إذا يبست الأشجار ونشفت يقطعون الأغصان الرديئة. الأغصان الرديئة يعني الميتة، الأغصان الرديئة خصوصا العنب له وقت، إذا جاء هذا الوقت قصوا هالأعواد هذه حتى أنه يخرج قوي، يخرج يعني أغصانها الجديدة هذه تخرج قوية، تخرج مثمرة. لو بقي على أغصانها الأول طلعت الأوراق والبراعم والثمار طلعت رديئة ضعيفة جدا، لأنها بعد إيش؟ بعد الأغصان الميتة هذه. لكن حين ما تقص وتقلم الأشجار هذه لا تطلع بقوة. فهذه هالعمل هذا فيه إصلاح، ما في شك إنه إصلاح للثمرة وإصلاح للشجرة، فهذا على صاحب المال، على العام، هذه أمور على العام. ومثل حرث الأرض والشقي وتعديل المياه، كل هذه الأمور كلها على العام. ومثل ذلك يقول تلقيح، التلقيح يعني وضع اللقاح، اللقاح وضعه بالقنو، وهذا أكثر ما يكون بالنخيل، مثلها التطعيم، تطعيم الأشجار، تطعيم الأشجار من أنواع التلقيح، كله تلقيح، يلقح شيء من شيء. والتلقيح هذا خصوصا في النخيل يؤخذ من الفحال، هذا من الذكر يؤخذ يعني شيء ويوضع في القنا ما دامه طري، يعني إذا ترك من التلقيح هذا يعني ما يصير فيه ثمرة، وإلا إذا صار فيه ثمرة ما تطلع، يعني ما تصرح تحت. وكذلك عليها الحصاد وعليها الآلة مثل المساحي ومثل الكريكات ومثل الحاجات، والآن مثل الآن هذه الحراثات والحصادات، هذه كلها على الفلاح. والبقر، بقر كان عندهم بالأول يوم يخرجون ألمة عليها ولا يحرسون عليها الأرض، يحطون المحاريث فيها وتجرها تقلب الأرض، تقلبها وتفريق الزبل والسماد وقطع حشيش مضر إلى آخر. أما رب المال عليه ما يصلح عليه، عليه بناء الجدر، وعليه مثلا إذا نقصت المياه بالآبار عليه أنه يعمقها ويستخرجها، وكسد حائط وإجراء نهر وحفر بئر ودولاب. الدولاب يعني دواليب يحطونها على النهر، يحطون على النهر ويبرمها إما بغل وإلا إيش ولا باطور ولا نحو ذلك، وتصير تغرف من النهر وتصب، تغرف وتصب دواليب. هذه أيضا إيش على كل على المالك، هذه على المالك. وكذلك الدواب عليه وشراء وما يلقى تحصيل ماء وزبل، وعلى العامل جذاذ شجر. المهم اللي يقدر الواحد يقوله كلمة صغيرة، إن هذه الأمور أنها تبع العرف، ما يقدر الإنسان يعني يأخذها من كتاب، الإنسان ما يأخذ هذه الأمور من الكتاب. هذه تختلف باختلاف البلدان وتختلف باختلاف الأحوال. تحصل بلاد عندهم على العامل كذا وعلى صاحب الملك كذا، وتحصل بلاد يخالفونهم عند لا، هذه الأشياء عند الفلاح وهذه الأشياء عند صاحب الملك. اللي يميز هذا كله العرف والعادة، العادة محكمة، العادة هذه قاعدة أصولية من القواعد الكبرى، إن العادة والعرف محكمات، يعني إذا ما خالفت نص شرعي، وإذا ما في نص شرعي هالأمور هذه ما فيها نصوص شرعية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفلاح كذا وعلى المزارع وعلى صاحب الملك كذا، لا أبدا، أن تركهم وأمورهم هذه. ما دام أنك كذا فهذه الأمور ترجع إلى العرف، ما قالوا الناس وأهل المعرفة هذا على الفلاح يكون على الفلاح، وما قالوا أن هذا على صاحب الملك يكون على صاحب الملك، ولا تأخذ هذه من الكتب. حتى القضاة والحكام ما يأخذوها من الكتب، يأخذوها من عرف البلاد اللي جارين عليها الناس وماشين عليه، هو اللي يلزم به أحد الطرفين. ثم قال وتصح المزارعة، انتهينا من المساقات، المساقات انتهينا منه، وعرفنا ان المساقات معناه ان سجي الشجر سواء كان موجودا او مدفوع بجزء مشاع معلوم من ثمرته. المزارعة لا، من الزرع غير ما قام على ساق يسمى شجر، النوابت اللي تقوم على الساق تسمى شجر، والأشياء التي لا تقوم على ساق يسمى نبت ويسمى نجم ويسمى زرع، هذهم. ولهذا فسر وقوله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، فسروا إن النجم إنها النبت، النوابت من زروع ومن الزروع، هذه الزروع من قمح وغيره، والشجر ما قام على ساق، والنجم والشجر يسجدان. فهذه يعني تفسير النجم بأنه النبات قريب جدا لأجل قرنه مع الشجر, قرنه مع الشجر. ويحتمل أن النجم ما على مناسبة علوه والشجر يعني ما بالأرض يسجدان, فيها تفسير إلى أهل العلم. وتصح المزارعة, وهي دفع المزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه, ما هو لازم الحب, لا الحب الآن العرف أنه يكون على المزارع هو الذي يحصل البذر, البذر وهو اللي هو اللي يعمل, ولا من صاحب المال هو الذي يدفن. أو دفع حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم معلوم. بجزء مشاع من زرع كنصفه أو ثلثه بشرط علم عامل ورب المال ببذر وعلم قدره, ويشترط كون البذر من رب الأرض. هذا صحيح, هذا الشرط يعني في محل نظر, الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط, كما يشترط كون غرس من رب أرض في مناصبة. وإذا آجره أرضا بها شجر وساقاه على شجرها صح, لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما, فجاز الجمع بينهما كالمبيع والإيجار سواء قل بياض الأرض أو كثر نصا. ومحل ذلك إذا كان بلا حية على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو بدو صلاحها, قبل وجودها أو بدو صلاحها, فإن كان حيلة بأن آجرها الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء ضئيل حرم ولم يصح كل ما ولم تصح كل من إجاره ومساقاه سواء جمعهما في عقد أو فرقهما. المسألة هذه يعني يقول لك أنه يصح أنك تعقد عقدي مساقات ومزارعة, مثل إيش؟ قال هذه أرض واسعة جدا بياض, أرض واسعة بياض جدا, وفيها جزء منها في الشجر, جزء منها في الشجر, جزء كبير أبيض بياض للزراعة, وجزء منها فيه نخيل أو كروم يعني أعناب أو نحو ذلك شجر. يقول يصح أنه يساقيه على الشجر ويزارعه على الأرض في عقد واحد, بشرط أنهم ما اتخذوا ذلك حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال كيف بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ قال من المعلوم أن الثمار ما يجوز بيعه إلا بعد ما يبدو صلاحها, بعد ما يبدو صلاحها. مثلا إذا كانت إجارة يبي أجله متقدم لنا أن الإجارة تصح, إذا كانت إجارة الأرض تساوي مثلا أجار الأرض يساوي له 20,000 ريال, إجارة الشجر يساوي 20,000 ريال, هذا يساوي 20,000 وهذا يساوي 20,000. إيش يعملون إذا بغوا يتحيلون على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ يقول له مثلا الأرض أنا استأجرتها منك ب5,000 والشجر استأجرته منك ب35,000. هذا ما جعلوا أجرة الأرض بخس بهذا إلا لأجل أنه يستأجر منه الشجر بأكثر مما يستحق. إذا استأجر منه الشجر بأكثر مما يستحق معناه أنه كأنه باع الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها, وهذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل وما زهوها يا رسول الله؟ قال تحمر أو تصفر. إذا أحمرت أو اصفرت بالنسبة للنخيل أو بالنسبة للعنب دخلها الماء الحلو صح بيعها، وقبل ذلك لا يجوز بيعها. وهم إذا تحيلوا هذه الحيلة لا تجوز. أما إذا ما قصدوا الحيلة وأعطوا أرض الأرض حقها من الأجرة، الأرض البيضاء أعطوها حقها من الأجرة على أنها زرع، وأعطوا الأشجار من نخيل أو كرومة وغيرها أعطوها حقها من الأجرة، فهذه صحيح. ويجوز أن يكون عقدين في صفقة واحدة، عقدين في صفقة واحدة جائز، بشرط أنه لا يكون هناك أشياء محرمة. وكون أنهم مثلا يجعلون للثمار أكثر من الأرض اليابسة البيضاء، هذا معناه أنهم جعلوا للشجر أكثر من مما تستحق، وهذا بيع للثمرة قبل بدو صلاحها. يقول: حطب العنب وتوبير النخل يكلف، فكيف يدفع مالا مقابل ذلك وصاحب المال لم يخسر معه في ذلك؟ ما في دفع مال، هذا يعني هذا من إصلاح الثمار.